قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد فرضان مماضيان مع أولي الأمر من الأئمة المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقصهما، ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وقوله رحمه الله: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، قوله ونرى أي نحن أهل السنة والجماعة نعتقد مشروعية المسح على الخفين، نعتقد مشروعية المسح، مشروعية المسح على الخفين. وقوله كما جاء في الأثر أي كما جاءت به السنة المتواترة، كما جاءت به السنة المتواترة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المسألة أي مسألة المسعى الخفين، وهذه المسألة ليست من مسائل الاعتقاد، وإنما هي من مسائل العمل، وإنما ذكرها المصنف رحمه الله لأن ترك مسح الخفين أصبح علامة على فرقة مبتدعة وهم الرافضة، لا يمسحون عن الخفين، وبعض فرق الخوارج، فلما تميز أهل السنة بها عن أهل البدع ذكرت في كتب العقائد. لماذا أهل السنة يكتبون في عقائدهم والمسح ونرى مسح الخفين ونؤمن، لماذا يدخلها في العقائد؟ لأن الرافضة ينكرون هذه المسألة، وتميز أهل السنة بعمل هذه المسألة، فلما تميزوا بها عن أهل البدع ذكرت في كتب العقائد، وإلا فالأصل هي من مسائل الفقه. وقوله والحج والجهاد ماضيان أي لا ينقطعان أبدا مع ولي الأمر المسلم، مستقيمهم وفاجرهم، ما دام مسلما فإنه يحج معه. وقوله إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة، ويعني بذلك إذا وجد ولي أمر مسلم وجماعة وإمام وأناس يحجون ويجاهدون، لأنه في آخر الزمان تقوم الساعة، وليس في الخلق من يقول الله الله، كله كفر. فلذا قال إلى قرب قيام الساعة. وقوله لا يبطلهما شيء ولا ينقصهما، يعني لا يبطل الحج شيء، لا يبطل الحج والجهاد شيء من معصية الولاة، يعني والي الأمر إذا كان عاصيا لا يبطل أجر الحج ولا أجر العمرة ولا أجر الجهاد. يعني لا يبطل الحج والجهاد شيء من معصية الولاة، ولا ينقص الحج والجهاد، ولا ينقص الحج والجهاد مع ولاة الأمر شيء من فجورهم، يعني لا ينقص أجر الجهاد والحج إذا فعله الإنسان مع ولي الأمر المسلم وإن كان عاصيا، أي هذا الولي. وخالف في هذا الأصل الرافضة والخوارج، وخالف في هذا الأصل أي الحج والجهاد مع أئمة المسلمين الظلمة أو الفجار، وخالف في هذا الأصل الروافض والخوارج. أما الروافض فامتنعوا عن الحج والجهاد مطلقا حتى يخرج المعصوم، يعني بزعمهم حتى يخرج المعصوم وهو الإمام الثاني عشر من أئمتهم، حتى يخرج المعصوم وهو الإمام الثاني عشر من أئمتهم وهو المدعو محمد بن عبد الله العسكري الذي يزعمون أنه دخل في السرداب، سرداب سامرة في العراق، عندهم اعتقاد أن هذا الرجل دخل السرداب وهو صغير، وأنه سيخرج وسيقيم العدل لآل البيت وتكون الراية لهم في البلاد الإسلامية، وهو الذي يسمونه الإمام المنتظر عندهم، وهم يضعون على باب ذلك السرداب ماذا؟ الخيل، ويعرفونه من أحسن أنواع الخيل، ويعتقدون أنه مجرد أن يخرج يركب الخيل وينطلق. وأما الخوارج فعندهم أن هذه الأعمال، وأما الخوارج فعندهم أن هذه الأعمال يعني الحج والجهاد إنما هي تبع للولاية، والولاية عندهم لا تصلح في من لم يكن برا، والولاية عندهم لا تصلح في من لم يكن برا، فلا بد أن يكون برا صالحا كاملا حتى يجاهد معه ويحج معه. يقولون الحج والجهاد عملان عظيمان، ولا يصلح عندهم ولا يصح الحج والجهاد إلا إذا كان إمام المسلمين برا تقيا صالحا كامل الإيمان. قال ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله جعلهم علينا حافظين. قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين أي نحن أهل السنة نؤمن، أي نحن أهل السنة نؤمن بالكرام الكاتبين، وهم الملائكة الموكلين بحفظ أعمال العباد، وهم الملائكة الموكلين بحفظ أعمال العباد وكتابتها. قال تعالى وإن عليكم لحافظين، كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وصف الله هؤلاء الملائكة الكاتبين في هذه الآية بثلاثة أوصاف. وصف الله هؤلاء الملائكة الكاتبين في هذه الآية بثلاثة أوصاف: الأول أنهم حفظ على بني آدم، وإن عليكم لحافظين. وهناك فرق بين حفظة لبني آدم وحفظة على بني آدم. الأول أنهم حفظ على بني آدم، الثاني بأنهم يكتبون أعمال بني آدم، الثالث يعلمون ما تفعلون، أي يعلمون ما يفعله بنو آدم. يعلمون الثالث يعلمون ما يفعله بنو آدم. مسألة: هل الحفظة هم الكتبة؟ يعني هل الحفظة لبني آدم هم الذين يكتبون الأعمال أم غيرهم؟ هل الحفظة هم الكتبة أم أنهم غيرهم؟ أكثر أهل العلم على أن الكتبة والحفظة شيء واحد، فيجعلون الجمع أربع ملائكة، منهم اثنان للكتابة واثنان للحفظ. هذا قول أكثر أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أن الكتبة هم غير الحفظة، وأن الحفظة هم المعقبات الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: له معقبات يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، أن يحفظونه بأمر الله، فالحفظة يحفظون الإنسان، والكتب يحفظون على الإنسان. فرق الآن: الحفظة يحفظون الإنسان، يحيطون به، يحمونه، والكتبة يحفظون عليه ما يقول، يحفظونه له ما يعمل، يحفظونه له.